بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. في هذه المسألة بيان بأن الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل من الله غير مخلوق، الإيمان بهذا داخل في الإيمان بالله وكتبه. كونه داخلا في الإيمان بالله لأن الكلام صفة الله، وصفات الله أعني إثباتها على وجه الكمال دون تمثيل وتكييف، هذا من الإيمان بالله. تقدم معنا أن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. إذن فالكلام في هذا الأصل راجع إلى توحيد الأسماء والصفات الذي هو من الإيمان بالله. وتقدم معنا إثباته أن وصف الله بالكلام على ما يليق به هذا من كماله جل وعلا، وتقدم ذكر الأدلة النقلية العقلية على ذلك. وكونه داخلا في الإيمان بكتبه لأن القرآن كلام الله أنزله على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بكتب الله الإمام القرآن، ومن الإيمان بالقرآن الكلام الإيمان بأنه كلام الله تكلم به هو، منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود برفعه من المصاحف آخر الزمن، برفعه من المصاحف آخر الزمن. طيب، هذا شرح الكلام الأول. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، وأيضا تقدمت الأدلة الدالة على ذلك، منها قول الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ونحو ذلك من الأدلة. إذن أضافه الله إليه، ونحن نقول كما قال الله: منزل أي من الله جل وعلا، وتقدم ما يفيد ذلك أيضا. ثم قال: غير مخلوق. أيضا تقدم معنا ذكر الأدلة الدالة على أن كلام الله غير مخلوق، وحصلت تقريبا في أربعة أنواع مما سبق في هذا الخصوص. ولا بأس أن نعيد ولو جزءا يسيرا منه. من ذلكم أن الله ميز بين أمره وخلقه بالعطف، فقال ألا له الخلق والأمر، فلما عطف الأمر على الخلق دل على أن الأمر غير الخلق، والأمر من الكلام، إذن هذا يفيد أن كلام الله غير مخلوق. ثانيا، أضاف الله الكلام إليه، والكلام لا بد له من متكلم به، فهو كلامه تكلم به وبين أنه منزل منه، وبالتالي ما كان منه وكان صفة له لا يكون مخلوقا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك، وسبق الاستدلال بأنه كلام الله. ثالثا، ذكر الأئمة من وجوه الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله وأن كلامه غير مخلوق ما صح من الاستعاذة بكلمات الله، قالوا ولا يستعاذ بمخلوق، إذن فكلام الله غير مخلوق، مما جاء من الأدلة أو في الأدلة وفيه الاستعاذة بكلمات الله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. واتفقوا على أنه لا يستعاذ بمخلوق، إذن وردت الأدلة صحيحة تفيد الاستعاذة بكلمات الله، إذن فكلمات الله غير مخلوقة. رابعا، قالوا إن الله جل وعلا قد توعد من نسب كلامه إلى أنه قول بشر بأنه سيصليه سقر، فمن قال إن هذا القرآن مخلوق فهو مشبه لقول البشر إذن، أو هو قول بشر، إذن فلا بد من إثباته مغايرا لكلام البشر، لا يكون ككلامهم أبدا، وإنما هو كلام الله ليس كلاما لمخلوق. ثم قال وأن منه بدأ وإليه يعود، تقدم شرح ذلك عرضا، منه بدأ أي أن الله هو الذي تكلم به، وإليه يعود برفعه من المصاحف آخر الزمن، وأن الله تكلم به حقيقة، لا يقال إن الله خلقه. وفي ذلك رد على من قال إن القرآن كلام الله مخلوق. شوف أصل نزاع الناس في مسألة عظيمة قبل أن يتكلموا في أنه إذا كتب في المصاحف فهل الكتابة مخلوقة أو المكتوب مخلوق أو نحو ذلك، أخر هذا الآن. الشأن أولا وأصل النزاع هل الرب جل وعلا يتكلم بكلام نفسه وأن له جل وعلا صوتا، وأن الله جل وعلا يتكلم بمشيئته متى شاء بما شاء، هذا أصل نزاع الناس في هذه المسألة. السلف وعلى ذلك الأئمة أن الله يتكلم بكلام حقيقة يسمعه من شاء من خلقه، وأن الكلام يتعلق بمشيئته وقدرته، وأن الله موصوف بالكلام أزلا، لا يقال إنه لم يكن قادرا على الكلام ثم صار ممكنا له ثم تكلم، بل الله يتكلم أزلا وأبدا. قالوا وهذا الكلام ليس بمخلوق، هذا الكلام ليس بمخلوق، هذه مقالة السلف، وليراجع طلبة العلم ما أصله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، الأصل لم يطبع كاملا لفقدانه، لكن راجع المختصر خاصة النسخة المحققة، فأشار ابن القيم إلى هذا الكلام الذي قلت لكم، هذا أصل نزاع الناس. فالمتكلمون يرون أن وصف الله بصفات الأفعال وأن تقوم الأفعال به قالوا هذا ممنوع. على هذا عامة أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية وأضرابهم كلهم على هذا، من المتقدمين والمتأخرين، ليس الأشاعرة متقدمين فقط، حتى المتأخرين منهم فليفهم. على كل، وإذا قلنا الأشاعرة دخل فيهم كل منتسب إليه، كل منتسب إليهم سواء كان قبل قرون أو في زماننا. وليس هذا بعيب لو قال ابن تيمية الأشاعرة ونحو ذلك ولم يسمي هذا ولا ذاك، وقد يسمى، ولكن لعلك لا تتابع الدروس فأنت في معزل عن دروسنا حتى تعرف أننا سمينا أم لم نسمي، والإشارة واضحة. ثم أواصل أقول الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية كلهم يقولون يمتنع أن يتكلم الله بكلام قائم بذاته متعلق بمشيئته وقدرته، ممنوع، سواء بعد ذلك اختلفوا في حقيقة الكلام. أما المعتزلة فيقولون الكلام المعاني والحروف وكل ذلك مخلوق، والأشاعرة قالوا الأصل في الكلام أنه المعاني دون الحروف. قالوا كلام الله الذي هو صفة له نفسي وأزلي وواحد، هذه الأوصاف الثلاثة قالوها. أما ما يكون لفظا ومسموعا قالوا هذا يمتنع أن يوصف الله عز وجل به، فأشبه المعتزلة، أشبه المعتزلة من هذه الجهة. على كل، إذا تكلم الله بالقرآن حقيقة فمنه بدأ جل وعلا. قال وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لأن الله أضافه إليه، وبالتالي إذن هو كلامه. وسيأتي مزيد إيضاح للعلامة ابن تيمية حول هذا الموضوع. إذن هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولهذا هو ليس بكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكلام جبريل، فجبريل يسمع الوحي من الله ثم يرسله الله عز وجل إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذا لا تبديل لكلمات الله ولا لكلامه، فالرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، الرسول مبلغ عن الله رسالته، وجبريل مبلغ كذلك هذا الكلام من الله إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. يشير إلى مذهبي الماتريدية والأشعرية. الماتريدية أتباع الماتريدي، وينتسبون في المذاهب عادة الفقهية إلى الحنفية، وفيهم متصوفة، فافهم أن الأشعرية ليست معصورة في الصوفية يا هذا، فلعلك تخلط ولا تعرف الفرق بين هذا وذاك والنواصب، لأن المتكلم الماتريدي أو الأشعري قد يكون صوفيا وقد يكون غير ذلك أحيانا، فليفهم فلنواصل. ليت بعض الناس يجلس لدروس العلم حتى يستفيد، وأرجو أن لا أشغل بهذا الصنف من الناس، وقد يفهم بعض الحاضرين كلامي، لكن لنواصل. على كل، والله الموعد، نواصل والحمد لله. نقول هؤلاء عن الماتريدية قالوا القرآن اللفظي حكاية عن كلام الله، والأشعرية قالوا عبارة عن كلام الله، كلاهما يذهب إلى القول بخلق ما هو لفظ، لكن هل هنالك فرق بين حكاية وعبارة؟ بعض الأشياخ يقول لا فرق، وكثيرون يقولون يوجد فرق دقيق، وهو أن لفظ الحكاية أوغل في التشبيه من لفظ العبارة، لأنك إذا حاكيت شخصا أتيت بمثل كلامه أو قريب منه، بخلاف العبارة لا يلزم أو لا تلزم تلك المشابهة. على كل مؤدى كلامهما أن ما كان مسموعا ويقرأ ويتلى هذا مخلوق. مذهب المعتردية قالوا هو حكاية عن كلام الله، والأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، والفرق ما سمعته. لكن الحقيقة أن الجميع يقول إن القرآن باعتبار اللفظ مخلوق، سواء قالوا حكاية أو قالوا عبارة، سواء قالوا حكاية أو قالوا عبارة. على كل قال الشيخ ولا يجوز إطلاق هذا القول، أي لا يجوز إطلاق القول بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. لماذا؟ لأن من أطلق ذلك فهمنا مقصوده، يريد أن يقول حكاية عن كلام الله ولم يتكلم الله به حقيقة، بل كلامه في نفسه، وهذا حكاية عنه أو عبارة عنه. ثم قال الشيخ بل أضرب عما مضى، إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. إذا قرأ الناس كلام الله أو كتبوه في المصاحف، قال لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فهو كلام. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الجملة، خاصة وأن الله جل وعلا خاطبنا بقوله، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن جاء بعده، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما يسمعه منا نقرأه. صحيح، وما يسمع من الله مباشرة، وإنما يسمعه مقروءا متلوا أو يقرأه كذلك، فهو يسمى كلام الله. وهنا مسألة جليلة، وهي أنه يوجد فرق بين اللفظ والملفوظ، وبين الكتابة والمكتوب. فلفظك عند قراءتك القرآن مخلوق، لأن أفعال العباد مخلوقة، ونفس المقروء الملفوظ هو كلام الله، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. ولذلك هذه المسألة لما كانت عويصة جرت فيها محن، وحاول بعض علماء الكلام أن يقول على وجه التلبيس لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا يريد؟ أن يصير القرآن مخلوقا بتلفظه به، هذه ورطة، ليس كذلك. ومنها هنا استغرب الناس كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، فتحيروا، لأنه كيف ينفى مرة أن يكون مخلوقا ومرة يقال بذلك؟ أي لا يجوز هذا الإطلاق. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله يخشى من غائلة الجهمية، فإذا قالوا لفظ بالقرآن مخلوق أرادوا أن نفس القرآن مخلوق، ولهذا قال لا تقول هذا الكلام، ولو قلت غير مخلوق يخشى دخول مذاهب القدرية المعتزلة، وهو أن أفعال العباد غير مخلوقة. لما لم يفطن الناس أو كثير من الناس لهذا جرى نزاع، وبسبب هذه المسألة ابتلي الإمام البخاري رحمة الله عليه، وجرت له فتنة مع أنه على الحق والصواب. ومن نازعه في هذا من بعض الأفاضل من أهل العلم ما أصابوا فيما ذهبوا إليه مع البخاري، قصدوا خيرا وأرادوا خيرا، ولكن ما جرى هو ضرب من الخطأ، فرحمة الله على الجميع. وكتاب خلق أفعال العباد يكفي لمعرفة مذهب الإمام البخاري في هذه المسألة، صنف هذا الكتاب لأجل تجلية هذه المسألة. ومن أراد مزيد استطراد فليرجع إلى كلام ابن القيم في المرجع الذي أشرنا إليه سابقا. قال فإن الكلام، لاحظ بعدما قال لك إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، علل وبين، فقال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم هو كذلك، لا يمكن أن يدعي إنسان في نقل كلام عامة الناس فضلا عن كلام الله. فإذا نطق بشعر للبيد مثلا، هل يقول لأنني نقلته إذن فهو كلامه؟ هذا مردود بداهة. إذن نقلك لكلام غيرك لا يقال إنه كلام لك، نعم أوصلته مؤديا له بصوتك أنت، لكن نفس الكلام ليس لك. فإذا نقلت شعرا لفحول الشعراء لا يصير شعرا لك. ذكرنا هذا ليتضح الأمر هنا. فابن تيمية رحمه الله يقول لك الكلام إنما يضاف وينسب إلى من قاله مبتدئا. كل الناس الآن يقولون نحن نقرأ كلام الله، صحيح؟ هل في أحد يقول أقرأ كلامي أنا؟ أو صار القرآن كلاما لي لأنني قرأته؟ ما ليس كذلك، فهو كلام الله حقيقة، قرأته أو لم تقرأه، نعم تؤديه بصوت نفسك، فيسمع الناس صوتك الذي هو مخلوق، ونفس المؤدى هو كلام الله جل وعلا. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، رجع للرد على الماتريدية والأشعرية، بل وفي ضمنه رد أيضا على المعتزلة. المعتزلة نعم قالوا إن الحروف والمعاني مجموعها هو الكلام، ما قالوا الكلام فقط الحروف أو فقط المعاني، قالوا الكلام لفظ مفيد نعم، لكن قالوا كل ذلك مخلوق، كما خلق الله السماوات وخلق الأرض قالوا فكذلك خلق الكلام، هذا كلام المعتزلة. جاءت الأشعرية أو الكلابية بأقسامها من الماتريدية ومن الأشعرية، فقالوا كلام الله هو المعاني أو هو المعنى فقط، حتى لا يجمعون المعاني يقولون هو معنى واحد، ويقولون هو أزلي، ويقولون هو أيضا نفسي، أرادوا نفي تعلقه بالمشيئة، وأرادوا نفي أن يكون كلام الله بصوت يسمع، وأرادوا نفي التعدد، فلا كلمات الله إنما هي كلمة، وهذا التعدد باعتبار التعلقات لا في نفس الكلام نفسه، هكذا قالوا على كل. ولهذا الشهر الثاني في نهاية الأقدام وكان كثيرا ما ينتصر لمذهب الأشعرية في هذه المسألة، دافع ودافع، لكن لما جاء إلى نقل شبهة وهي أن أبا الحسن أعني قبل رجوعه خرق الإجماع، لأن الناس قبله إما قائل بأن القرآن مخلوق الحروف والمعاني، وإما قائل بأن القرآن الحروف والمعاني ليس ذلك بمخلوق. قال فجاء أبو الحسن فخرق الإجماع، لم ينتصر الشهرستاني كعادته لأبي الحسن في هذه المسألة، بل نقل إشكالات ورآها معضلة، ونسب إلى القاضي الباقلاني بأنه فر إلى السمع للجواب عن هذه الشبهات، بمعنى لا يمكن أن يجاب عنها عقلا، إنما يفر إلى السمع، فمن لجأ إليه فقد التجأ إلى معاذ، ومن استعاذ به فقد استعاذ بمعاذ، هكذا قال. وقد أحسن في كلمته الأخيرة: ولكن ليت القوم من أول الأمر رجعوا إلى الأدلة السمعية كتابا وسنة، وما شغلوا الناس بهذه الكلاميات التي سببت فرقة وريبا وشكا. وفيهم يقول علامة ابن تيمية: هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. هذه حقيقة يعرفها من تمعن في كتب القوم جيدا. نرجع فنقول: إذن كلام الله حروفه ومعانيه، هذا كلام الله، والشارع فرق بين الكلام المطلق والكلام المقيد، فجعل الكلام المطلق للحروف والمعاني، هكذا في الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فميز بين الكلام المطلق وبين حديث النفس. إذن الكلام عند الإطلاق يشمل الحروف والمعاني، يشمل الحروف والمعاني. ولهذا تجد الفقهاء قد اتفقوا على أن الإنسان لو جرى في نفسه حديث نفس ونحو ذلك لا تبطل صلاته، ولكن إذا أظهر هذا الكلام وتلفظ به قالوا تبطل صلاة. فميزوا بين هذا وذا. والأصل أن نحمل كلام الله على المعروف المشهور كيف وقد جاء تأكيده بما يفيد الحقيقة: وكلم الله موسى تكليما. فلا احتمال عندئذ للمعاني البعيدة أو المعاني المجازية كما يقول المجازيون. على كل، يقول شيخ الإسلام: ليس كلام الله أو ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. رد على من قال بهذا أو بهذا، إنما يقال كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله عز وجل بذلك حقيقة. لا يعقل الكلام عند الإطلاق أن لا يكون بحرف وصوت. سبق أن نبهت في بعض الدروس الماضية إلى أن الحرف هو الصوت المقطع، وأما ما تراه مكتوبا فهو رسم الحرف، وقولك ألف ولام هذا اسم الحرف ليس الحرف نفسه. ولهذا قالوا يتوصل إلى نطق هذا الحرف، لأنه الأصل فيه أن يكون ساكنا بأن تأتي بعده بمتحرك. إذا أردت أن تنطق بحرف الخاء تقول أخ، هذا القدر من الخاء الذي ظهرك هو الحرف نفسه. إذا ما يجي أحد يلبس عليك يقول لك هذه الحروف مخلوقة مكتوبة بميدات، يرد الحرف الصوت نفسه. ينبغي فهم هذا. وسبق أن نبهنا إلى أن كلام الله بصوت، وقد ذكرت الأدلة في درس مضى لا بأس بالإعادة. قلنا لأن الأصل في الكلام أنه يشمل الحرف والمعنى. ثانيا، وصف الله نفسه بأنه ينادي، والنداء في لغة العرب لا يكون إلا بالصوت الرفيع مرتفع، وتقدمت الأدلة على ذلك. ثم ثالثا جاء النص بإثبات أن لله صوتا يسمع، إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. طيب، وأيضا أسرنا الدليل الرابع، وهو لو لم يكن كلام الله بصوت يسمع لما كان لموسى عليه السلام مزية على غيره، لما كان لموسى عليه السلام مزية على غيره، وقد قال الله جل وعلا له: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وفي محاجة آدم وموسى عليه السلام كان مما قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: إن الله قد كتب لك التوراة بيده واصطفاك برسالاته وبكلامه، فبكم تجد مكتوبا عليه وعصى آدم ربه فغوى. الحديث. طيب، إذن كلام الله الحروف والمعاني، لا يقال هي المعاني فقط كما قالت الكلابية من أشعرية وما تريدية، ولا يقال كما قالت المعتزلة ونحوهم من أن الكلام مخلوق بحروفه ومعانيه، وربما قالوا الحروف دون المعاني. على كل، كل هذا باطل، كله باطل، من قاله ممن تقدم أو من تأخر من المتكلمين كما سبقت الإشارة إلى ذلك. طيب، قال الشيخ: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء. لاحظ أن الشيخ هنا أرجع الإيمان برؤية الله يوم القيامة بحيث يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم، رده إلى أصول هي أن هذا يرجع إلى الإيمان بالله، وإلى الإيمان بكتبه، وإلى الإيمان بملائكته، وإلى الإيمان برسله. رد ذلك إلى أربعة أصول. كيف ذلك؟ طيب، وجهه أن الله قد أخبر أنه يرى، والمعتزلة تقول يستحيل أن يرى الله جل وعلا. صحيح أن الرؤية هي صفة للرأي، لكن هنا مرئي، فلما قالت المعتزلة باستحالة رؤية الله كان القول بإمكان رؤية الله ووقوعها فعلا لأهل الإيمان يوم القيامة، كان ذلك من الإيمان بالله وأنه يمكن أن يرى، لا كما قالت المعتزلة وأضرابهم إنه لا يرى. وهو أيضا راجع الإيمان به لأن الله أخبر أنه يرى، فرجع إلى الإيمان به وتصديق خبره. ثم قال: وبكتبه، لأن كتب الله فيها الدلالة والخبر على أن الله يرى، فتصديق ذلك تصديق بالكتاب المنزل المشتمل على إثبات هذه الحقيقة. وبملائكته، لأنهم يأتون بالكلام من عند الله جل وعلا، يمكن أن يرجع بهذا الاعتبار لأن الملائكة تخبر بذلك. وأيضا له وجه من جهة أخرى، لما ذكر الشيخ أن الله يراه أهل الإيمان وهم في عرصات القيامة، وذلك أن الملائكة تنزل صفا صفا في ظلل من الغمام، ثم بعد ذلك يجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء، فهنا يراه المؤمنون، يراه المؤمنون، فكأن المسألة لها علاقة من جهة بنزول الملائكة أولا، ثم يجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء. على كل، الرسل أخبروا لنقلهم خبر الله، أعني الملائكة أخبروا بذلك، وأما الإيمان بالرسل فظاهر، لأن الرسل أدوا ذلك وأخبروا بأن الله يرى، وقد جاء في السنة من الحديث ما يفيد أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون. وهذه الأحاديث متواترة كما سبق معنا، وأشار المصنف إليها إجمالا هنا، قال كما يرون، يرونه، لاحظ قيد الرؤية ووصف من يراه بأنه مؤمن، يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. لا يقال إنها مجرد معرفة قلبية وخلق علم أجلى كما يعبر طائفة من المتكلمين. أقول إن طائفة من المتكلمين قالوا إن رؤية الله بمعنى خلق علم أجلى في قلوب المؤمنين، لا يرونه بأبصارهم، منعوا ذلك وقالوا مستحيل، واضطرب الأشاعرة في هذا الباب، فقالوا يرى لا في جهة، لأنه تعارض عندهم أمران، وهو أن المعقول بداهة أنك ترى الشيء بمقابلته فتراه، وهم أيضا يمنعون علو الله جل وعلا، فلما قالوا بالرؤية عندئذ يأتي الكلام أنهم يرونه بأعينهم، أين يرونه؟ جاء السؤال، ولهذا اضطروا سريعا إلى أن يعالج الموضوع على عجل، فقالوا يرى لا في جهة، فلسفة لا ندري حدودها، يرى لا في جهة. على كل، يأتي الإنسان أحيانا بما يحير، ولهذا بعض الأشاعرة استغربوا هذا، وربما عبروا بأن الرؤية خلق علم أجلى، هذا عين مذهب المعتزلة. شوف بعض الأشعري أحيانا يضطر إلى مجارات المعتزلة كثيرا كثيرا، أحيانا يوافق في المعنى دون الألفاظ، وأحيانا يوافق على هذا وهذا، وإن كان بعضهم كذلك. ولهذا شوف لما تكلمنا عن إثبات الأشاعرة للسبع الصفات يسمونها المعاني، كل من الأشاعرة قالوا هي خمس صفات، ما هي سبع، أنكروا بعضها لأن الإشكال فيها كبير. ولما وجدوا الماتريدية يثبتون صفة التكوين أنكروا ذلك، وقالوا هذا تكثير للقدماء جدا، والورطة قائمة في على الأشاعرة وعلى الماتريدية، لكن دعونا من التوغل في ذلك، نرجع إلى موضوعنا. إن أهل السنة يؤمنون بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لأنها لو غطت بسحاب لا ترى، وكذا القمر يرى ليلة البدر لا يضام الناس في رؤيته، يجدون مشقة ولا ينضم بعضهم إلى بعض ونحو ذلك من معاني حتى يتمكن من الرؤية، وإنما يراه كل واحد. ثم نبه ابن تيمية إلى أن الرؤية تقع للمؤمنين وهم في عرصات القيامة يرون ربهم، أي في الموقف قبل دخول الجنة، وأشرنا إلى شيء من ذلك. ومنه أيضا إذا ذهب بأهل الكفر إلى النار بقي في الموقف المؤمنون والمنافقون، فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، نبقى مكاننا حتى يأتينا ربنا، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، فيقول ما الآية التي تعرفونه بها، يقولون الساق، فيكشف ربنا عن ساقه، فيخر له كل مؤمن ساجدا. أما الكافر فيصير ظهره طبقة، كلما هم أن يسجد خر على قفاه، لاحظ هنا في قوله يأتيهم في صورته التي لا يعرفون، وفي اللفظ الآخر في صورته التي يعرفون، هذا يفيد سبق رؤية في الموقف وأشرنا إليها من قبل، لأنهم في الدنيا ما رأوا. إذا رأوه من قبل لما جاء لفصل القضاء، هذا هو الذي تفيده أو مجموع الأدلة يفيد ذلك. ومنها هنا قال بعض المنتسبين إلى السنة إن المنافقين يرون الله في تلك الحالة أيضا، لأنه في الموقف يوجد المنافقون والمؤمنون. حتى زاد بعضهم قال يبدو أن الكفار أيضا يرونه لما يجيء لفصل القضاء لأنهم كانوا موجودين. وابن تيمية رحمه الله يعالج هذا بحكمة ويقول هذا الخلاف الذي نقله وحكاه جرى بين المتأخرين من أهل السنة، وبالتالي يرى رحمه الله أن لا يبدع أحد في هذه الحالة. لك أن تخطئ وتصوب، تقول هذا خطأ وهذا صواب. وكثير منهم مال إلى العموم في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال لا تقع رؤية لأهل الكفر قط. ولذلك النزاع في رؤية الكفار أضعف قليلا، لكن اشتد النزاع في رؤية المنافقين لربهم في الموقف. وإن اعتصمت بالعموم فلك ذلك، أي لا يراه إلا أهل الإيمان. ولذلك ابن تيمية هنا اقتصر على ما هو واضح جلي، فعبر بقوله إن المؤمنين يرونه في عرصات يوم القيامة، ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله، كما يشاء الله تعالى. وهذا يجرني إلى حديث من نوع آخر، وهو أنه أحيانا بعد ما يتفق الناس على هذه الأمور الجلية الواضحة، وهي رؤية الله وأن الله يراه المؤمنون يوم القيامة، قد يجري في فروع هذا الأصل نحو نزاع، وهو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ نزاع بين أهل السنة. ثم نزاع حصل بعد ذلك، ذلك النزاع جرى أيام الصحابة، ولكن جرى نزاع بعد ذلك بزمانه كما عبر ابن تيمية، وهو هل يرى المنافقون والكافرون ربهم جل وعلا في عرصات يوم القيامة أما بعد دخول النار؟ فلا، الخلاف هنا فقط في عرصات يوم القيامة. أقول هذا مما لا يبدع فيه، وليت المنتسبين إلى أهل السنة في هذا الزمان إن جرى بينهم نوع اختلاف في بعض المسائل بعد اتفاقهم على الأصول أن لا يرمي بعضهم بعضا بتبديع ولا تفسيق ونحو ذلك. يجري النزاع أحيانا ويلهث الشباب ويثورون هنا وهناك، هل الأصل تسمية المبتدع أو الأصل ترك تسميته؟ وتجد الحصيلة في النهاية واحدة، هذا يقول أسميه إذا اقتضى الأمر، والآخر يقول كذلك، وهذا يقول لا أسميه في بعض الحالات، والآخر يقول نفس الكلام. صحيح ولا صحيح؟ إذن دعونا من التطويل، بل بعض الإخوة ربما سمى هنا وهناك، فإذا كان في مسجده قال مسجدي حساس لا تتكلم في هذه المسائل الآن. لماذا؟ وأنت تصر على التسمية مطلقا، يعني اشمعنى مسجدك ما من المساجد يعني ولا يعني؟ خلي يتناول الناس الكلام فيه، لماذا؟ وإذا كنت تقدر ظرفا خاصا لك فلما لا تقدر للآخرين أيضا؟ والعجب كما قلت يعني لا يكون مشتغلا بحضور الدروس، يحضر هنا أحيانا وهنا أحيانا ثم يذهب يقول هذا الدكتور لا يسمي. من قال لك أنه لا أسمي؟ ليته حضر دروسنا حتى يعرف نسمي ولا نسمي. لو قال لا يسمي غالبا لكان كلاما سليما، أما أن يقول لا أسمي كيف وقد أفتيت مرارا بأنه تسوغ التسمية أحيانا ولا تسوغ أحيانا، فخذ هذه الفتوى وأعلنتها مرات ومرات. ولما سمعتم يسمعوا هذا، ولا داعي للتلبس ولا داعي لإطلاق الكلام وإجماله، وكثيرا كما يقول العلامة ابن تيمية يجري الغلط من الناس من باب الإطلاق والإجمال. لا تجمل ولا تنسى أن الله سميع عليم، وسيقف الناس يوم القيامة بين يديه يحاسبهم. أرجو أن لا نشغل بذلك، وأكرر كلمتي، اشتغلوا إخواني بالدعوة إلى الله، معلش ننصح أثناء هذا الدرس، واشتغلوا بأهم الأصول، أعني بيان توحيد الله جل وعلا. لأهل السنة أصول كثيرة نعم، لكن لتكن العناية لبيان توحيد الله في العبادة أولى الأولويات. إن قلت لي لا هذه ورطة، ولا ما عندنا صوفية ورافضة وإلى آخره، ولا ما كثير، زي من رحم من الشباب في ندوة عامة وهو سني بالمناسبة، قال إلى متى الكلام في الصوفية، إحنا كسرنا الصوفية وانتهينا منهم، دارين نطبق الشريعة بعد. فاستغرب، هذا الكلام سمعته قبل نحو 13 سنة، أقل شيء 10 سنين، ناديته قلت له تعال أنت عايش وين؟ قاعد في الخرطوم دي؟ قال لي نعم. قلت له أنا ساكن هناك المهندسين جنب حمد النيل، تعال عندي هناك أوريك بس يوم الاثنين، يوم الخميس يوم الجمعة، تقعد بين الشيء. والله لا انتهيت منهم ولا حاجة، بل أقول لك رتبوا أمورهم وصارت علمية، ما نسى الفتة والنطة زي زمان. بس والله واحد يرد عليك شبهة قد تتحير في ردها، أعني هو، أعني ذلك الأخ الذي خاطبني. ثم قلت له ألهبت الحماس، نريد تطبيق الشريعة، ماذا تعني بالشريعة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني وكيف نطبقها؟ فاعتذر لما وجد الأسئلة حاصرة، قال لي والله الشيخ أنا جيت مندفع ودفعوني ناس. قال لي مش تتكلم، مشكلة مشكلة. طيب يا أخي الكريم، أقول يا إخوة اشتغلوا بهذا الأصل وبينوا بقية الأصول أيضا، لكن راعي الأولويات ورتب جيدا، ورتب جيدا. أحيانا بعض الشباب يجون في الجامعات يقول للشيخ داري مناظرة في التوسل، أقول له الشيخ قبل التوسل خلينا نمسك الدعاء نفسه، معيك ولا لا؟ يعني يقعد يناظرك الزمن كله هل يجوز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وبحقه، وتترك الأصل في رجل يستغيث بغير الله جل وعلا. رتب الأولويات جيدا أيضا. بل أقول لكم كلمة قالها شيخ العلام محمد أمان رحمه الله في محاضرة خاصة لطلبة العلم، قال أيها الطلبة من أفريقيا، قد تذهبون إلى بلدانكم وتجدون علماء فطاحلة في العربية وفي الكلام، فإذا ذهبت تجاريهم في مسائل الكلام والمنطق والفلسفة في الصفات قل غلبك، اعتني ببيان توحيد العبادة أهم وأولى، واشتغل ببقية المسائل ببيان النصوص وإبرازها. أوعك تمشي جاري الناس بيغلبوك. عشان كذا في بعض الشباب يمشي متحمس لواحد ويمشي يخبطه من أول مرة، حتى بعض الشباب المتحمس السني يمشي لواحد يقول له هذا الكلام لا يوجد في هذا الكتاب وهو موجود، ويشكل على نفسي. أكمل نصيحتي بأن يتآلف الناس وأن يشتغلوا بتحصيل العلم وتبليغه، وابدأوا بأصل الأصول وبينوا بقية مسائل السنة المشهورة، خاصة ونحن في زمان تكالب فيه اليهود والنصارى والمشركون وطوائف من غلاة أهل البدع من الرافضة ومن القبوريين من الصوفية ومن غيرهم، ومن طوائف من أبناء جلدتنا من العلمانيين وغيرهم، هجوم سافر عنيف شديد على أهل السنة، قد يحتاج منهم إلى اتفاق كلمتهم وإلى أن يولوا الأمور عناية فائقة. لا بأس من التناصح، ولا بأس من أن يكون ذلك على وجه يقبله وأن يكون نافعا مفيدا. أما تحزيب الناس، مو شرط تكون في تنظيم جماعة، تحزيب الناس بما يرى ويسمع من كثير من الناس هذا لا يصلح إخواني، بل اجعل لمخالفك طريقا لقبول الحق، هذا خير، ولكن أحيانا لا بأس من شيء من العقوبات، بحيث يوقف بعض من لا يرعوي وبعض من يسعى إلى التفريق والشقاق. يمكن أن يقوم من معالجة ذلك إلى ترك الإصغاء إليه ونحو ذلك والإعراض عنه، هذا قد يكون أفضل. شوف يا أخي، إذا كان في إنسان عبادته الردود فقط، هذا يتعبك بالمناسبة. يعني عبادته في تعليم الناس الردود، في تعليم الناس الردود، إذا ردت عليه مرة رد عليك 10 مرات وأنت مشغول بالردود وبغيرها، صحيح ولا لا؟ تعلم الناس، تدرسهم ونحو ذلك، وتوجه وتنصح وتصل هذا وذاك، وتتألف الناس وتغلظ على من يستحق الغلظة، والأصل الرفق كما نقلنا عن مشايخنا. فلو شغلت نفسك به لا أشغلك بالمناسبة. فقد يكون من الدواء أحيانا الإعراض، خاصة إذا رأيت يعني هوى متبعا وعدم الرجوع والتهويل ونحو ذلك من المسائل، والله المستعان.